يقول السائل: هل الصلاة على آل بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تشمل بعض الرافضة والبعثية؟ لا، البعثيين الذين يدعون نسبهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما تشمل المؤمنين، ما تشمل المؤمنين، تشمل آلهة يعني آله مؤمنين، آله يعني أهل بيته المؤمنين، وعلى آله ما تشمل، ما تشمل أبا لهب، ولا تشمل، لا تشمل أبا لهب ولا أبا جهل، وهم من آل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن يعني كفار ما تعالكم، تشمل علي وفاطمة وحسن والحسين والعباس المؤمنين وحمزة وأبو لهب وأبو جهل ما تشمله، وأبو طالب ما تشمله، هم من آل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، الرافضة المتأخرون بابي أول هذا أعداء الله، أعداء رسوله. نعم.